خامسا كل من حفظ القرآن في السنتين الأوليين يتفلت عليه المحفوظ يتفلت عليه المحفوظ وهذه تسمى مرحلة التجميع فلا تحزن من تفلت القرآن منك وكثرة خطئك وهذه مرحلة صعبة للابتلاء وهذه مرحلة صعبة للابتلاء للشيطان منها نصيب ليوقفك عن حفظ القرآن فدع عنك وساوسه واستمر في حفظه فهو كنز لا يعطى لأي أحد